ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما ما علمكم الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ولكن يريد

يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ادخلوا عليهم

فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا. من أجل ذلك كتبنا. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون. ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا. ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم.

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما فإن توليتم فاعلموا أنما فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا

قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب ما